الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله تعالى نبدأ درس التفسير، وذلك من خلال عبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه عند تفسيره لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين. ثم أما بعد، فقال المفسر طيب الله ثراه: وجعل الجنة مستقره ومنقلبه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، قال رحمه الله: إما بخلق علم ضروري بها فيه، أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. هذه المسألة كما قلت لكم في اللقاء السابق يقصد بها المصنف رحمه الله تعالى قضية وضع اللغات، يقصد بها القاضي البيضاوي قضية وضع اللغات ومن الواضع لها. وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين عديدين، أي بين كثيرين من العلماء، وحاصل هذا النزاع يتمثل في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الإمام الأشعري رضي الله عنه أن الواضع لها كلها هو الله ابتداء. الواضع للغات كلها هو الله تبارك وتعالى ابتداء، فيكون الوضع توقيفيا. يكون الوضع ايه؟ يعني لا اصطلاح فيه، لا اجتهاد فيه، فيكون الوضع توقيفيا مع جواز، هكذا قيد القول بأن الواضع لها هو الله ابتداء، مع جواز حدوث بعض أوضاع من البشر، مع جواز حدوث بعض أوضاع من البشر. شأن ذلك شأن الرجل الذي يقوم تعليم ابنه بأشياء، قد تكون هذه الأشياء زائدة عن الوضع الأصلي، زائدة عن الوضع الأصلي. واستدل الإمام الأشعري بهذه الآية: وعلم آدم الأسماء كلها، صريحة في الدلالة على أن المعلم لآدم هو من؟ هو الله. وأن الأسماء المعلمة لآدم هي جميع الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. أما المذهب الثاني، يرى أصحابه أن الواضع للأسماء إنما هم البشر وهو آدم. الواضع لتلك الأسماء هو أبو البشر آدم، وآدم من البشر، وبهذا يكون الوضع اصطلاحيا أي توفيقيا، قالت المعتزلة: الواضع للأسماء من البشر آدم أو غيره، ويسمى مذهبنا مذهب الاصطلاح، أي تعلم الأسماء توفيقي، تعلم الأسماء توفيقي يعني اجتهادي يعني اصطلاحي، وليس الواضع للأسماء هو الله تبارك وتعالى. أما المذهب الثالث وهو مذهب التوزيع، مذهب الثالث مذهب التوزيع، يرى أصحابه أن الأمر على التوزيع، بمعنى أن الله تبارك وتعالى وضع بعضها، أن الله تبارك وتعالى وضع بعضها والباقي من وضع البشر، والباقي من وضع البشر، فيكون بهذا التفصيل لحاصل المذاهب التي ذكرها الأصوليون في مصنفاتهم، يكون حاصل هذا الخلاف وهذا التعدد في الرؤية بالنسبة لواضع الأسماء، قد قصد المصنف بقوله رحمه الله: إما بخلق علم ضروري بها فيه، أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح فيلزم التسلسل، فيلزم التسلسل. هذا إنما قصد به المذهب الراجح وهو مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري القاضي، بكون واضع اللغات هو من؟ هو الله تبارك وتعالى، بكون واضع اللغات هو الله تبارك وتعالى. نعم يا سيدي. قال رحمه الله: والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا، ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. التعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا. في هذا القول دفع لما أورد عليه من أن خلق ذلك العلم والإلهام دفع لما أورد عليه، في اعتراض على هذا أراد المصنف أن يدفع به هذا الاعتراض، دفع لما أورد عليه من أن خلق ذلك العلم والإلهام ليس تعليما. خلق العلم والإلهام في تعليم؟ ليس في تعليم، ليس تعليما، إذ المعهود فيه أن يكون بإلقاء الألفاظ فيفتقر إلى سابقة الصلاح، فدفعه بأنه فعل، دفعه بأنه فعل يترتب عليه العلم مطلقا، فعل يترتب عليه العلم مطلقا، ففي هذا الدفع يكون ليس هناك متمسك للمنكرين بكون الأسماء معلمة من الله تعالى. بهذا الذي أورده المصنف بقوله: التعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا، فيه دفع للمنكرين الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى لم يعلم، لم يضع الأسماء ابتداء. نعم، ولذلك قال علمته فلم يتعلم، ده في قضية أفعال المطاوعة، هذا الكلام يتأتى في قضية أفعال المطاوعة. طب هل هذا القول الذي ذهب إليه المصنف القاضي البيضاوي محل وفاق؟ بين الجميع أم هو أمر مختلف فيه؟ أفعال المطاوعة هل هو محل وفاق بين الجميع أم مختلف فيه؟ الجواب أيضا هذا مما اختلف فيه، فإن المطاوع هل ينفك عن مطاوعه مطلقا أو ينفك عنه في بعض أفراده أو لا ينفك أصلا؟ فعلم هل يستدعي التعلم أو لا؟ فقيل يستلزم. علم هل يستدعي التعلم أو لا؟ فيها خلاف. قيل يستلزمه، يعني يستدعيه لقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، وقيل لا يستلزمه. يبقى الأمر فيه خلاف في أفعال المطاوعة، وقيل لا يستلزمه لقوله تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كيف؟ قال لك لأن التخويف حصل، ونخوفهم، التخويف حصل للكفار لأن التخويف حصل ووقع، ولكن مع هذا التخويف لم يحصل للكفار خوف نافع، ولذلك يقول فما يزيدهم إلا إيه؟ طغيانا كبيرا. التخويف حصل لكن الكفار لم يحصل منهم خوف، لم يقع منهم خوف نافع، ولو وقع منهم خوف نافع لتركوا الكفر، ولو وقع منهم خوف نافع لتركوا الكفر. نعم يا سيدي. قال رضي الله عنه وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخ، واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بالفتح. أيضا هذه مسألة فيها خلاف، هل فعلا آدم عربي فيصح فيه الاشتقاق أم غير عربي فلا يقع فيه الاشتقاق؟ فيها خلاف طويل. حاصل هذا الخلاف اختلف العلماء في آدم، هل هو عربي من الأدمة، هل هو عربي فيكون مشتقا من ايه؟ يكون مشتق من ايه؟ من الأدمة او من أديم الأرض، او من أديم الأرض، لأنه خلق من ترابها وأصله أأدم بهمزتين، فأبدلت الهمزة الثانية ألفا لسكونها بعد فتحة فصار آدم بدل أأدم، أو أنه أعجمي. يبقى قيل عربي وقيل أعجمي، أو أنه أعجمي وهو وزن يكثر في الأسماء الأعجمية كآزر وشالخ بالشين والخاء المعجمتين، وقد يستعمل في أسماء الآلات كقالب وخاتم، ويشهد له جمعه على إنه أعجمي، ويشهد له جمعه على أوادم بالواو، جمع آدم إيه؟ أوادم. وليس أيوة وليس أآدم، يعني يجمع على أوادم ولا يجمع على أآدم، بالهمزة. إذن الخلاف قائم في آدم، هل هو مشتق فيكون عربيا أو غير مشتق فيكون أعجميا؟ ويمكن التوفيق ويمكن التوفيق بين الرأيين، أنه من الأسماء التي تواردت عليها اللغات. هناك أسماء تتوارد عليها أكثر من لغة، فهو من الأسماء التي تواردت عليها اللغات، وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، حيث بين أنه من الأسماء التي تواردت عليها اللغات. وابن جرير الطبري رأيناه في مقدمة تفسيره يورد كثيرا من الأسماء التي قال عنها البعض: هل في القرآن غير عربي؟ مسألة، هل في القرآن غير عربي؟ فمن العلماء من قال بأن جميع ما في القرآن عربي، ومن العلماء من قال بأن في القرآن بعض ألفاظ ليست عربية، كاستبرق وقطمير، كاستبرق وقطمير وسندس وغير ذلك من هذه الأسماء. رأينا الإمام ابن جرير الطبري يوفق بين هذه الآراء المختلفة فيقول: وهذه الألفاظ مما تواردت عليها اللغات، بمعنى أن كل أصحاب لغة استخدموها، أن كل أصحاب لغة كالتنور وسجيل وقطمير واستبرق وسندس، أن أصحاب اللغات استخدموها فصارت مستخدمة في كل لغة، فباستعمال اللغة لها صارت من أصول معانيها ومن أصول مبانيها ومن أصول كلماتها، ولا يلزم من كون اللغة الأخرى تستخدم هذه اللفظة ألا تكون هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم فاستخدمها الحبش أو النبط أو الأعاجم أو غير ذلك، لا يلزم من هذا الاستخدام في اللغات الأخرى أن تكون هذه الألفاظ غير عربية، بل هي عربية، إلا أنها من الألفاظ التي تواردت عليها اللغات. نعم يا سيدي. قال المصنف رضي الله عنه: واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرض لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم، فلذلك يأتي بنوه أخيافا. هو يريد أن يقرر هنا فيقول لنا: لا يلزم إذا كان اشتقاق آدم من الأدمة أي السمرة، لا يلزم من هذا الاشتقاق من الأدمى بضم فسكون وهي الصمرة، لا ينافي ذلك كون آدم كان جميلا، لا ينافي ذلك كون آدم كان من أجمل البشر، كان من أجمل البشر. ومنهم ومن العلماء من فسرها بالبياض، من فسر الأدمى هنا بالبياض وليس بكونها سمرة. أما اشتقاقه من الأدمة بفتحتين وإنما تعني الأسوة والقدوة. وأديم الأرض أديم الأرض ظاهرها ما ظهر منها، ولا يلزم من كون أصله ذلك أن يكون لونه ترابيا، لا يلزم من كون أصل آدم من تراب الأرض أن يكون اللون ترابيا. ألا ترى النبات ينبت فين؟ في أرض سوداء، في تربة. ألا ترى النبات على لطافة ألوانه وجميل أشكاله مخلوقا من الأرض، من التربة؟ مش ربنا قال وفي الأرض قطع متجاورة إلى أن قال ها تسقى أو يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض؟ قل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. في آية أخرى حدائق ذات بهجة، حدائق تسر الناظرين. تسر الناظرين من إيه؟ من ألوانها وأشكالها، تسر الناظرين من ألوانها. فلا يلزم من كون آدم مخلوقا من التراب أن يكون لونه ترابيا، أن يكون لونه ترابيا. ثم قاس وضرب المصنف مثلا بالنباتات التي تخرج من الأرض، يقول مع لطافة ألوانها وجمال أشكالها إلا أنها مخلوقة من الأرض. نعم يا سيدي. لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم، فلذلك يأتي بنوه أخيافا. يعني إيه أخيافا؟ أي مختلفين، مختلفين في الأشكال، مختلفين في الطباع. يعني ليس الاختلاف في الشكل فقط، بل في الطباع وفي الألسن. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوان. فاختلاف الألسنة والألوان هذه أمور قدرها الله تبارك وتعالى أن تكون في بني البشر، مع كونهم من أب واحد، من أب واحد. ولذلك حتى لما أراد البعض أن يتفاخر بلونه على الآخر، هناك طبعا الأحاديث: ألا كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، أو ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والقرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض العلماء يقول الناس من جهة التكوين أكفاء كلهم درجة واحدة، حينما كونهم الله لم يقل هذا أشرف من هذا أبدا. الناس من جهة التكوين أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. أنت ممن خلقت؟ أصلك منين؟ من الطين والماء. فالطين والماء. وهنا أورد بعض العلماء كلاما لطيفا أيضا لا بأس أن نورده، حينما ذكر تلك الرواية: قبض قبضة من جميع الأرض سهلها فخلق منها آدم، فلذلك يأتي بنوه أخيافا أي مختلفين. فقال المحشي: قال السيوطي أخرجه أحمد أي الحديث والترمذي وصححه ابن جرير وغيره: ولله در القائل الناس كالأرض، الناس كالأرض ومنها هم، الناس كالأرض ومنها هم، الناس كالأرض ومنها هم، من خشن المس ومن لين، من خشن المس ومن لين، منهم الخشن ومنهم اللين، فجامد صلب من الأرض، فجامد ترمى به أرجل، وإثمد يجعل في الأعين. ده شأن التراب، منه الجامد الذي يرمى، ومنه الإثمد الكح الذي يوضع فين؟ في العين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة، تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس، ويعقوب من العقب، وإبليس من الإبلاس. نعم، يعني إيه يقصد بهذا الكلام؟ إيه تعسف يعني؟ طب يعني هنا مقصود الشيخ إيه برضه؟ هو من أخبرنا بأن هذا اشتقاق من الاشتقاقات، أليس كلام؟ هو هنا المصنف يريد أن يلفت نظر أن ما نقله من اشتقاقات إنما هو من كلام أهل اللغة، من كلام أهل اللغة، فرضي بعضها ورأى في البعض الآخر تعسفا، رضي بعضها ورأى في البعض الآخر من تلك الاشتقاقات نوع تعسف، نوع هذا مقصوده، هذا مقصوده. نعم. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن من الألفاظ والصفات والأفعال، هذا بالنظر إلى المذهبين في الاشتقاق، إما أن يكون الاسم من الوسم بمعنى العلامة، وإما أن يكون اشتقاق الاسم من السمو وهو العلو لرفعة مسماه من حضيض الجهل إلى ذروة التعقل، والمراد بقوله عرفا أي العرف العام، العرف العام، والمخبر عنه الاسم والخبر الفعل والرابطة الحرف. نعم. قال رضي الله عنه: واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى، استعماله عرفا أي في العرف العام. نعم. واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان مركبا أو مفردا، مخبرا عنه أو خبرا أو رابطة بينهما. عرفنا مخبرا عنه هو الاسم، وعرفنا معنى الخبر هو الفعل، وعرفنا الرابطة بينهما هي الحرف. نعم. قال رضي الله عنه: واصطلاحا في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. واصطلاحا في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني كالماضي والمضارع والأمر. نعم. قال: والمراد في الآية إما الأول أو الثاني. المراد في الآية إما الأول، يعني بمعنى إيه؟ العلامة، أو بمعنى من السمو. نعم. أو الثاني وهو يستلزم الأول. تمام. السمو بمعنى الرفعة والدرجة والرتبة للمسمى، يستلزم الأول أنه بمعنى العلامة، بمعنى العلامة، لأن الذي يسمو ويعلو يصبح علامة مميزة، يصبح علامة مميزة يعرف، أما من ليس معروفا لا يمكن أن يكون قد سمت درجته وعلت وارتفعت، فالثاني يستلزم الأول. نعم. يقصد الاستعمال في الاصطلاح ام العرفي؟ الاصطلاح العرفي يستلزم الاول اللي هو باشتقاق من العلامه. الاستعمال في العرف يا اخي الكريم وهو اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركبا او مفردا، مخبرا عنه او خبرا او رابطا بينهما، واصطلاحا في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد في الآية إما الأول تقصد به المعنى الاصطلاحي يعني، وتقصد به المعنى إيه؟ ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن من الألفاظ والصفات والأفعال، تمام. والثاني اللي هو العرفي، والثاني هو العرف في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركبا أو مفردا. ممكن، ماشي، تفضل يا سيدي. قال المصنف رضي الله عنه: والمراد في الآية إما الأول أو الثاني، وهو يستلزم الأول لأن العلم يعني بأن لو كان المعنى هو الثاني فإن الثاني يستلزم الأول اللي هو المعنى الاشتقاقي وليس المعنى العرفي، لأن العرفي هو الذي يستلزم المعنى الاشتقاقي وليس العكس. نعم، فتح الله عليك. نعم يا سيدي. والمراد في الآية إما الأول أو الثاني، وهو يستلزم الأول لأن العلم بألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني. نعم. والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات والموهومات، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها. كل ذلك أمر لا بد منه في تعليم الله الأسماء كلها لآدم عليه السلام. نعم، أي سبحانه وتعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعدا، أي هذا المخلوق، لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات والموهومات، وألهمه سبحانه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها. نعم. قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة، الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمنا، إذ التقدير أسماء المسميات. ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض تلك تلك الأسماء، أي أسماء المسميات التي علمها لآدم عليه السلام، عرض تلك المسميات أي أسماء المسميات على الملائكة. نعم يا سيدي. قال رضي الله عنه: فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه، وعوض عنه اللام كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. نعم. قال: لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات، فلا يكون المعروض نفس الأشياء، سيما إن أريد فلا يكون المعروض نفس الأسماء. نفس الأسماء. عندك الأشياء؟ لا، خليها الأسماء. قال: فلا يكون المعروض نفس الأسماء سيما إن أريد به الألفاظ، والمراد به ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ، وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء. وقرئ ثم عرضهم على الملائكة. نعم. وتذكيره لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاء، وقرئ عرضهن. وقرئ عرضهن وعرضها، على معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها، يعني قرئ عرضهن. هذه القراءة هل هي من قبيل القراءات المتواترة أم من قبيل القراءات الشاذة؟ ها، حد عنده دراية بالقراءات؟ هل هي من قبيل القراءات المتواترة أم من قبيل القراءات الشاذة؟ على كل حال تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث. نعم نعم، يعني ليس مضطردا، هذا ليس قاعدة عند المفسرين، فكثير من المفسرين يتجوز يتساهل في عرض القراءات دون عزل. أيوة معلش، ليس مضطردا عنده أيضا، ليس مضطرد، إنما تعرف هذا الاضطراد أجده مطابقيا في عرض الإمام النسفي للقراءات، لمن أقول لك كوفي بصري شامي وهكذا، إنما القاضي البيضاوي أو غيره من العلماء رحمهم الله قد يعرض القراءة وقرئ، وإن كان يلزم منها يعني زي روية صيغة التمريض أنها شاذة وليست متواترة، إنما قد تكون تلك القراءة قراءة متواترة وإن ذكرها برواية تشير إلى التمريض وقرئ. ولذلك يا أخي الكريم يقول العلماء إياك أن تفهم من قول المفسرين وقيل بأن هذا مصطلح شأنه التهوين من تلك الرواية كما هو الشأن عند المحدثين، فقد يكون هذا القول أرجح الأقوال ويريده المصنف بقوله وقيل. هذه حتى يجب أن تتنبه لها في أي بحث، يعني حينما ترى مفسرا يقول وقيل كذا لا يلزم من قوله وقيل أن هذا القول ضعيف، على عكس علماء الحديث لو قالوا عن رواية وقيل أو وروية فيلزم من هذا المصطلح عند المحدثين ضعف ما هو مروي برواية بقولهم وروية، لأنه مجهول، لأنه مجهول روي عن مين؟ ولماذا لم يقل رواه فلان وهكذا؟ فهنا في خلاف بين مصطلح المحدثين ومصطلح أهل التفسير في قيل، خذ بالك، أو قولهم قرئ. تفضل. طيب على كل حال أنت استقرأت، أنت استقرأت، ومن استقرأ حج على من لم يستقرأ، فعلى المدعي الدليل وعلى الناقل الصحة، هكذا قال العلماء. فما دمت قد استقرأت ورأيت القاضي البيضاوي إن كانت القراءة متواترة عزاها ونسبها إلى قارئها، وإن كانت القراءة غير متواترة ذكرها بقوله وقرئ، فالعهدة عليك والبحث قائم حتى يتبين لنا هذا الاستقراء التام الذي قام به أخوكم الحبيب، فنكون قد اطمأننا اطمئنانا تاما بأن قول المصنف قول القاضي قرئ يفيد ضعف وشذوذ القراءة. واضح؟ نعم. فتح الله عليك. قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. خلوا بالكم هذه السرعة وعدم الوقوف كثيرا عند مدلول كل كلمة قصد به القارئ الإسراع بعض الشيء، لأننا قد تأخرنا كثيرا. ومع هذا إن كان في الأمر لبس نتوقف، إن لم يكن لبس والأمر واضح لا يلزم أن نتوقف كثيرا، لأن كلام العلماء عند كل لفظة ما أكثره، كلام العلماء وأصحاب الشروح والحواشي عند كل كلمة ما أكثره، فإطالة النفس تجعلنا قد ينتهي العمر ولا ننتهي من مجلد واحد. نعم. قال رضي الله عنه: تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة، فإن التصرف تبكيت أي للملائكة، وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة التي استفسروا عنها واستفسروا عن إيجاد الخليفة قبل أن يكون مستخلفا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأراد الله تبارك وتعالى أن يكبتهم وأن يعجزهم بما علمه لآدم، ثم قام بعرضه على الملائكة قائلا: أنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا توقف الملائكة، حدث العجز، حدث التعجيز للملائكة، لأنه فوق مداركهم، فوق مداركهم. نعم. قال رضي الله عنه: فإن التصرف والتدبير وإقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال، وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال. نعم. والإنباء إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. نعم. قال تعالى: إن كنتم صادقين. قال المصنف: أي في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم، أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم، وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالهم. والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبار، وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات. نعم. يعني هذا الختم للآية: إن كنتم صادقين، بعد إيراده وسؤاله وطلبه من الملائكة أن يخبروه بأسماء هذه المسميات وما في ذلك من التبكيت لهم والتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة، وبيان أن من يستحق تلك الخلافة هو من أوجدت فيه القدرة على إقامة أمر المعاش ورتبت فيه الاستعدادات وغير ذلك من هذه الأمور. قال الله للملائكة: إن كنتم صادقين، أي صادقين في زعمكم أنكم الأحقاء، أنكم مستحقون الخلافة، وذلك لعصمتكم، أو أن الله خلقهم، أو أن خلقهم واستخلافهم لهذه الرتبة وهذه صفتهم من العجز عن معرفة مثل هذه الأمور لا تليق بالحكيم الخبير، لا تليق بالحكيم الخبير أن يجعل من لا يعرف هذه المسميات وأسماء هذه المسميات وما يدور في هذا الكون الموجود الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يعمره بهذا الخليفة، عندئذ لا يمكن بحال من الأحوال أن تصلح الملائكة لعمارة هذه الأرض، وإنما الذي يصلح لها هو من علمه الله تبارك وتعالى الأسماء كلها. نعم. قال تعالى: قالوا سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال المصنف: اعتراف بالعجز والقصور وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا. بأن سؤالهم كان استفسارا، هنا قالوا حينما أورد قوله سبحانه وتعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال دفعا لما يوهمه ظاهر كلامهم من اعتراض وقع من الملائكة، فكان هذا الكلام منهم المتمسك في قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك دفعا لهذا الإيهام، وأنه سؤال استخبار وسؤال استفسار وليس سؤال اعتراض. ومن هنا أيضا ورد قولهم كذلك هنا حينما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، رد الملائكة قائلين: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اعتراف بالعجز والقصور وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارا، سؤالهم الأول المتمثل في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كان استفسارا واستخبارا وليس استعراضا وليس اعتراضا على أوامر الله تبارك وتعالى. نعم. قال رضي الله عنه: اعتراف بالعجز والقصور وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا، وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه، وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم. إظهار أي قولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أيضا تضمن إظهار الشكر للنعمة بما عرفهم وكشف لهم ما اغتفل عليهم أو ما اعتقل عليهم، أي ما تم إغلاقه ولم يعرفوه. نعم. نعم دي. ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه، ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحان قال رضي الله عنه: وسبحان مصدر كغفران، بمعنى التسبيح، بمعنى التسبيح. وسبحان قيل إنه اسم مصدر لا فعل له. نعم. قال رحمه الله: ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله كمعاذ الله. كسبحان الله لا يصح أن يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله كمعاذ الله، سبحان الله. نعم. طب وأما سبح المشدد فهو مأخوذ، ها سبح مأخوذ من إيه؟ من سبحان الله، من سبحان الله. وهلل مأخوذ من قولك لا إله إلا الله. نعم. قال رضي الله عنه: وقد أجري علما للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله سبحان من علقمة الفاخر، وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال. فين الكلام ده يا ابن؟ فين هذا الكلام الذي قرأته؟ وقد أجري علما للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله وقد أجري وقد أجري على من للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ، يعني على القول الشاذ، يعني أجري على من قوله سبحانك لا علم لنا، بالبالك علما للتسبيح على الشذوذ كقول الشاعر ناجز. قال رضي الله عنه: وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة. سر تصدير كلامهم بهذا قالوا سبحانك لا علم لنا، فيه اعتذار على الاستفسار السابق، أتجعل فيها من نعم بحقيقة الحال، ولذلك جعل مفتاح التوبة. نعم. وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال، ولذلك جعل مفتاح التوبة، فقال سيدنا موسى التسبيح جعل مفتاحا للتوبة، التسبيح جعل مفتاحا للتوبة، فكونه كان اعتذارا من الملائكة عما استفهموا إياه من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أصبح قولهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اعتذارا ليه؟ قال لأنه أي التسبيح جعل مفتاح التوبة، فقال موسى عليه الصلاة والسلام سبحانك تبت إليك، أهو مفتاح للتوبة، وقال يونس عليه الصلاة والسلام سبحانك إني كنت من الظالمين، فالتسبيح مفتاح إيه؟ التوبة. نعم. ولذلك جعل مفتاح التوبة، فقال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سبحانك تبت إليك، وقال سيدنا يونس عليه السلام سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى إنك أنت العليم. قال المصنف أي الذي لا يخفى عليه خافية. نعم الحكيم أي المحكم لمبدعاته. نعم. الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. نعم. وأنت فصل، وقيل أنت ضمير فصل. إنك أنت، أنت في قوله إنك أنت العليم الحكيم، أبدا يقول إنك العليم الحكيم، قال إنك أنت، ها؟ وقيل تأكيد للكاف كما في قولك مررت بك أنت. نعم نعم. وهنا كذلك يعني تأكيد للكاف إنك أي، وقيل تأكيد للكاف كما في قولك مررت بك أنت، وإن لم يجز مررت بأنت، بأنت. نعم. إذ التابع يسوغ أو يسوغ فيه ما لا يسوغ، يمشي ماشي. يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع. نعم. ولذلك جاز يا هذا الرجل، ولم يجز يا الرجل، يا الرجل. نعم. وقيل مبتدأ أنت يعني ها. نعم. وقيل مبتدأ خبره ما بعده، والجملة خبر إن. أيوة إنك أنت العليم الحكيم، يعني أنت مبتدأ. نعم ده إعراب تاني، ده مبتدأ وخبر والجملة خبر إن، خبر إن، يبقى مبتدأ خبر ما بعده، العليم الحكيم خبر أنت، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إيه إن. نعم. قال تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال المصنف أي أعلمهم. لا خلاص نتوقف عند هذا الوقت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم.